بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله فلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. مدام قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. الله يا سلام. قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض ومن فيها تعلمون سيقولون لله. الله الله الله الله. قل أفلا تذكرون. الله.

سبحان الله عما بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إذا جئ أحد

خلق الله العظيم.